الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. طبعا هناك سؤال متكرر يعني يأتي كثيرا خاصة أن المسلمين في كل مكان يحسون بغربة شديدة وأن عليهم يعني عبئا ثقيلا يقولون يعني ما هو الدور المطلوب من المسلمين في كل البلدان. طبعا السؤال ده بتكرر سواء هنا في مصر في إخواننا في أوروبا في أماكن كثيرة للمسلمين. وما هو الدور أيضا الذي نساعد به إخواننا في سوريا؟ وما هو الدور الذي نقدمه للإسلام؟ طبعا عايزين نقول حاجة بسيطة سريعة. النقطة الأولى إحنا دائما نقول أما من الناحية الدعوية فإن رقم واحد المطلوب إخواننا أهم شيء وأول شيء هو قضية تبسيط التوحيد وتبسيط ما يناقضها من نواقض الإسلام أيضا. يعني النهاردة لما نتكلم عن الديمقراطية وكيف أنها شرك عن العلمانية وكيف أنها كفر بالله عز وجل عن الليبرالية مالك. أما نتكلم عن موالاة الكفار أي مناصرتهم بأشكال كثيرة نتكلم عن النجاد في سبيل الله مش في سبيل الوطن. أما نتكلم عن هذه القضايا أو غيرها لأن التوحيد يتضح بأضداده فالأبيض يتضح بالأسود والنهار يتضح بالليل فالأشياء تتضح بنواقضها وبعكسها. فإحنا ما نقول تبسيط قضية التوحيد تبسيطها وتسهيلها تبسيط قضية الشركيات المنتشرة ربط ذلك بالواقع المستجد عشان من لا يعني لا نعبر عن هذا بأساليب قديمة تتكلم فقط عن شرك القبور ونحو ذلك ده نوع من الشرك ده نوع الآن إيه من الشرك ولكنه يعني اندثر في أماكن كثيرة وحلت محله العلمانية والإباحية والتمرد على الدين ككل سواء دين صواب أو دين خطأ. وبعد ذلك صياغة كل هذا بأسلوب سهل مبسط كما قال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فالعبرة بالإيه بالتبيين ويعني وصول الخطاب إلى المكلف. فبنقول ده المحور العام للدعوة ثم بعد ذلك تبسيط بقية علوم الإسلام وإقامة شخصيات مسلمة عليها دي نقطة. النقطة الثانية نقول يا أخوانا إن الصراع يعني مع الكفار لن ينتهي. يعني النهاردة المسلمون دخلوا في معارك طويلة في أفغانستان بدأت مع عام 79 مع الاتحاد السوفيتي ثم مع أمريكا ونحو ذلك. هل انتهى الصراع؟ لم ينتهي. دخل المسلمون في معارك في البوسنة الآن في معارك في سوريا الآن في معارك في مالي. الصراع لن ينتهي كما قال الله عز وجل ولا يزالون دي صيغة إيه؟ استمرارية ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. دي خبر من الله سبحانه وتعالى ولا يزالون دي صيغة استمرار ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهذه قدر الله سبحانه وتعالى أن يستمر الصراع ولذا في المقابل سنة التدافع بقى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. يبقى كما إن الكفار لا يزالون يقاتلون المسلمين حتى يردهم عن دينهم إن استطاعوا كما إنه أيضا يقيد الله عز وجل طائفة من المسلمين يصطفيهم ويقيدهم لأحداث التوازن. لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال حتى تحدث سنة التوازن التي قال الله عز وجل عنها ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض لفسدت الأرض. لما نقول كده ليه؟ لأن المسلم ممكن يمل مثلا في بعض الطريق أو ممكن يظن أن المعركة الفلانية أو البلد الفلانية أو كذا هي نهاية المطاف. ليس الأمر هكذا. يعني ليه؟ لأنه ستستمر الصراع كما أخبر الله وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما هي سنن التاريخ التي نراها في أنه لابد من حدوث إيه؟ هذا الصراع. فالمسلم إيه؟ يستمر أيضا في عطائه وفي بذله حتى يعني يؤدي الدور الذي عليه. يعني مش المعركة تنتهي بجزئية معينة أو شيء معين، لا ده هو صراع مستمر، وكل مسلم يبذل فيه ما استطاع إلى ذلك سبيل. وطبعا احنا بنقول نقطة مهمة يعني قالها شراح الحديث في عند تعقيبهم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذا الدين أمره. فشرح الحديث قالوا وكان على رأس 100 الأولى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، حيث كان من عام 99 إلى 101 هجرية. فهو بالإجماع المجدد في 100 الأولى، وجدد لهذا الدين في كل مجال في كل شيء. وعلى فكرة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه له كتاب مسند، هو الذي جمعه بنفسه، مطبوع مسند عمر بن عبد العزيز، وكان عالم حديث أيضا يعني، ولم يكن خليفة عادلا، كان خليفة عادلا وكان محدثا وكان من أهل الزهد والورع، وكان يعني دخل في كل المجالات، فكان هو المجدد على رأس 100. قالوا ثم إنه من 100 الثانية لم يكن هناك شخص واحد جدد لهذا الدين أمره، وإنما كان هناك عدة أشخاص، ففي مجال الحديث فلان، وفي الفقه فلان، وفي الجهاد فلان، وفي الزهد فلان، وفي العدل فلان. قالوا لأن كلمة من، أي في حق قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد، قالوا من تعني اسم موصول تعني الذي أو الذين، يعني ممكن تقول حضر من نريد ويطلق على جماعة، وحضر من يقاتلون تطلق على جماعة، وممكن تقول حضر من يقاتل تطلق على فرد. فمن اسم موصول يعني الذي أو الذين، يشمل المفرد والجمع. قالوا ولم يحدث بعد ذلك أن ظهر رجل واحد يجدد لهذا الدين أمره بدءا من 100 الثانية، وإنما يظهر عدة أفراد، وإنما يظهر عدة أفراد مش واحد بس. طب دي فيها لفتة الحاجة مهمة، وإن كل مسلم عليه دور، كل مسلم عليه دور، مش واحد بس. يبقى احنا مش مجيش نقول احنا منتظرين شخصية معينة، الشخصية دي هي اللي هتقود المسلمين، لا، كل منا له له دور. وعشان كده اللي يقرأ، الذي يقرأ كتاب مفهوم المسؤولية في الإسلام الشيخ محمد إمام المصري، يجد فيه معنى جميلا. هو أنه عايز يقول يريد أن يقول أنه يجب أن يعلم كل مسلم أن عليه جزءا من المسؤولية في الإسلام، حتى أنه بيقول انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خير الخلق وهو أفضل رسول وهو ومع ذلك فإن الصحابة رضي الله عنهم قاموا بأدوار عظيمة جدا جدا جدا جدا في القيام بهذا الدين، وفي نشر هذا الدين، وفي تبليغ هذا الدين، وفي الجهاد على هذا الدين. فكل منهم حمل مسؤولية قدر ما استطيع، مش قال لك هو طالما انه رسول الله خلاص يبقى كل حاجة على ايده بقى، واحنا شوية طوب لا نفعل شيئا، او نحن كالحجارة، بل كل منهم اطلع بايه بدوره ما استطاع لذلك سبيل. فاحنا نقصد ان نقول انه مفهوم المسؤولية في الاسلام موزع على كل مسلم وكل مسلمة ايضا، تماما كما قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. ولذا دائما تلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أهل الحق بأنهم طائفة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، طائفة يعني لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق وهكذا، فليس فردا واحدا يعني، فكل منا عليه مسؤولية في دين الإسلام، نسأل الله أن وفقنا إليها. وطبعا المسؤولية دي بكل سبيل بقى، يعني ليست قاصرة على العلماء والكعوة، ولكن أيضا على المال وعلى الأفكار وعلى الجهد والطاقة، كل بحسب من فتح الله عليه. فنسأل الله عز وجل أن يستخدمنا ولا يستبدل بنا، اللهم آمين.